ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم اذهب عنا يا ربنا ضغينة حاسد وحاقد وساحر ظالم وطاغ وباغ علينا. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ويخرج أضغانكم. أخرج يا ربنا ضغينة شديدة حسدا وحقدا. اللهم أخرجه يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا. اللهم أخرجه من القلوب والصدور. أخرجه يا ربنا أثر على الرأس أثر على العقل والإدراك والذهن أثر على السمع والبصر والنطق أثر على الرأس بالتشنج أثر على الرأس والفكر والعقل والذهن والذاكرة. ويخرج أضغانكم. اللهم أخرج يا ربنا الضغائن كلها. اللهم أخرجها يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم أخرجها من الأقارب والجيران. اللهم أخرجها أثرت يا ربنا. اللهم أخرجها يا ربنا أثرت من قلوبهم وصدورهم أثرت على عبدك وأمتك. اللهم أخرجها يا ربنا. اللهم أخرجها يا ربنا أثرت عطلت. اللهم أخرجها أمرضت. اللهم أخرجها يا ربنا وترت وأقلقت. اللهم أخرجها يا ربنا. اللهم أخرج أثرها يا ربنا للصدور ضيقت. اللهم أخرجها يا ربنا للقلوب خوفت. اللهم أخرجها يا ربنا للرؤوس دوخت وصدعت. ويخرج أضغانكم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم اللهم أخرج يا ربنا الضغينة يا مولانا. من صدورهم يا ربنا وقلوبهم ومن أنفسهم الخبيثة. أثرت على عبادك وإمائك، أثرت على الوالد والولد. اللهم أخرجا يا ربنا ضغينة حسودة حقودة. اللهم أخرجها يا ربنا عطلت أمرضت. اللهم أخرجها وأبطلها يا ربنا عطلت أمرضت. اللهم أخرجها وسوست وعكرت. اللهم أخرج أثرها يا ربنا من القلب ومن الصدر، خوفت أرعبت. اللهم أخرجها يا ربنا روعت وفزعت. الله أكبر. ويخرج أضغانكم، ويخرج أضغانكم. اللهم أخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا الضغائن كلها يا ربنا، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم أخرجها من عبدك وآمتك يا ربنا. اللهم أخرجها يا ربنا من القلوب والصدور، أخرجها يا ربنا من العظام ومن الدم. اللهم أخرجها يا ربنا على صحة وعافية وعلى حسن جسم وقامة. اللهم أخرجها على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة. اللهم أخرجها يا ربنا على ما آتيت يا ربنا، على ما آتيت وأعطيت. اللهم أخرج أثرها يا مولانا. ويخرج أضغانكم، ويخرج أضغانكم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، أن لن يخرج الله أضغانهم، أن لن يخرج الله أضغانهم. ويخرج أضغانكم، ويخرج أضغانكم، ويخرج أضغانكم، ويخرج أضغانكم. اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا من صدورهم وقلوبهم. أخرجها يا ربنا مؤثرة، أخرجها يا ربنا مؤثرة، أخرجها يا ربنا مؤثرة، أخرجها يا ربنا مؤثرة، أخرجها يا ربنا مؤثرة، أخرجها يا ربنا من عبدك وأمتك. اللهم أخرجها على وسوسة، اللهم أخرجها على هلوسة. اللهم أخرجها يا ربنا على ضر شديد. اللهم أخرجها يا ربنا ملتهبة، أخرجها يا ربنا مسعرة. اللهم أخرجها يا ربنا حارة ضارة. أخرجها من القلب يا ربنا ومن البطن. اللهم أخرجها من العروق والعظام. اللهم أخرج أثرها يا ربنا ضغينة حسدا وحقدا. اللهم أخرجها يا ربنا أرسلت من قلوب فيها الضغينة. اللهم أخرجها يا ربنا من الأقارب والجيران. اللهم أخرجها، أخرجها من الوالد والولد. أخرجها يا ربنا من البيت والبلد. أخرجها يا ربنا مما آتيتهم وأعطيتهم يا ربنا. ويخرج أضغانكم، ويخرج أضغانكم، ويخرج أضغانكم. اللهم أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا آثارها، أخرج يا ربنا الضغينة، أخرج يا ربنا الحسد، أخرج يا ربنا الضغينة، أخرج يا ربنا الحسد، أخرج يا ربنا الحقد، أخرجه يا ربنا أخرجه، أخرجه يا ربنا ضارة، أخرجه يا ربنا شريرة، أخرجه يا ربنا أخرجه، أخرج يا ربنا آثارة، أخرج يا ربنا الضغينة، أخرج يا ربنا الحسد، أخرج يا ربنا آثارها، أخرج يا ربنا ضرها، أخرج يا ربنا شرها. الله أكبر. اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا شرها، اخرج يا ربنا ألمها، اخرج يا ربنا وسوستها ووشوشتها وهلوستها، اخرج يا ربنا ألمها، اخرج يا ربنا فوحها، اخرج يا ربنا فوحها وحرارتها، اخرجها من الأحشاء على القولون، على القولون. اخرجها يا ربنا من الأحشاء ومن الأمعاء. اللهم أخرجها يا ربنا دخلت، اللهم أخرجها يا ربنا دخلت. اللهم أضعفها يا ربنا تقوت. اللهم أخرجها يا ربنا دخلت، اللهم أضعفها يا ربنا تقوت، اللهم اقطعها يا ربنا اتصلت. الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا هذه الضغائن والأحساد، اللهم أبطلها يا ربنا يا رب العباد، أبطلها يا ربنا، أبطل آثارها، أبطل يا ربنا ضرها، أبطل يا ربنا وهنها، اللهم أبطل ضعفها ووهنها يا ربنا وخوفها وروعها، أبطل يا ربنا ضرها وشرها يا ربنا ومكرها وكيدها، اللهم أبطلها بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، ويخرج أضغانكم، اللهم أبطل أثرها يا ربنا من قلوبهم وصدورهم يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا من أخلاقهم ومن دينهم القويم، اللهم أبطل أثرها من الوالد والولد، اللهم أبطل أثرها يا ربنا من المال ومن الجاه والمنصب ومما آتيت وأعطيت يا ربنا ووهبت. بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بطل، ابطل يا ربنا ما عملته القلوب المليئة بالضغائن والأحساد، اللهم ابطل ما عملته الأنفس الحسودة الحقودة المليئة بالضغائن والعقد، أبطل يا ربنا ما أرسلت به، اللهم أبطل يا ربنا ما أرسلت به، أبطل يا ربنا ما أرسلت به، أرسلت بشر عظيم، أرسلت بمرض خطير، أرسلت بضر شديد وغلبة عليهم، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، ويخرج أضغانكم أخرج يا ربنا الضغينة يا ربنا، أخرج يا ربنا الضغينة، أخرج يا ربنا الحسد، أخرج يا ربنا الحقد، اللهم أخرجه يا ربنا، أخرج يا ربنا الغل، أخرج يا ربنا الضغينة، أخرج يا ربنا الحسد، أخرج يا ربنا الحقد، أخرج يا ربنا الغل، أخرجه يا ربنا من صدورهم، أخرجه يا ربنا من قلوبهم، أخرجه يا ربنا من أحشائهم، اخرجه يا ربنا من الظهر، اخرجه يا ربنا من العظام، اخرجه يا ربنا من الدم والعصب، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من الفكر، اخرجه يا ربنا من العقل، اخرجه يا ربنا من الذاكرة، اخرجه يا ربنا من السمع، اخرجه يا ربنا من البصر، اخرجه يا ربنا من القوة والقدرة والإرادة، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا الغل، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا الضغائن، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا اثرها وضرها وشرها. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، ابطل يا ربنا ما عملوا بضغائنهم واحسادهم وأحقادهم، اللهم أبطل يا ربنا، اللهم أبطل ما عملوه، وأخرج يا ربنا ما وضعوه وكان شرا مستطيرا، اللهم أخرج يا ربنا ما وضعوه يا ربنا، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا هذه العقد، أخرج يا ربنا هذا البلاء على الخوف وعلى الهم وعلى الغم وعلى الروع وعلى التشنج يا ربنا، وعلى دوخة وصداع وعلى هم وعلى غم وعلى كرب شديد وعلى ضيق وعلى ضيق وعلى الآلام والأوجاع وعلى ضر شديد وألم غريب. بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، ويخرج أضغانكم أخرج يا ربنا الضغينة والأحساد يا ربنا والأحقاد والغلة، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أخرجها كلها يا ربنا، أخرجها يا ربنا على ضر، أخرجها يا ربنا على ألم، أخرجها يا ربنا على سوء، أخرجها يا ربنا على شر، أخرجها يا ربنا على ضعف، أخرجها يا ربنا على وهن، أخرجها يا ربنا على خوار، أخرجها يا ربنا على مرض، أخرجها يا ربنا على ورم، أخرجها يا ربنا، أخرجها، فك يا ربنا رباطها، دك يا ربنا حصونها، الله أكبر، أخرج يا ربنا ضرها، أخرج يا ربنا ضرها، دك يا ربنا حصونها، أغلق يا ربنا أبوابها، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وباطل وباطل ما كانوا يعملون، ويخرج أضغانكم، ويخرج أضغانكم، ويخرج أضغانكم، ويخرج أضغانكم، ويخرج أضغانكم، بسم الله بسم الله، أرقي قلبي وقلوبكم، أرقي أنفسنا أجمعين، بسم الله يرقي نفسي وإياكم، والله يقينا ضغينة عظيمة شديدة، أحفادا وعيونا وأنفسا وأحقادا وغلا، اللهم أبطلها وأخرجها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ويخرج أضغانكم، ويخرج أضغانكم، ويخرج أضغانكم، ويخرج أضغانكم، ويخرج أضغانكم، ويخرج أضغانكم، اللهم أخرج يا ربنا الضغينة يا ربنا، الأحساد كلها والأحقاد يا ربنا والأغلال، اللهم أخرج الغلة يا ربنا، أخرجه يا ربنا، أخرج يا ربنا الألم، أخرج يا ربنا الوجع، أخرج يا ربنا ضرا شديدا وغلبة عليهم، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، ويخرج أضغانكم، ويخرج أضغانكم، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ويخرج أضغانكم، ويخرج أضغانكم، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير، اللهم أخرج يا ربنا الضغائن كلها يا ربنا، أخرج يا ربنا الضغينة، أخرج يا ربنا الحسد والغل، اللهم أخرجها يا ربنا كلها، أخرجها يا ربنا من قلوبهم، أخرجها يا ربنا من صدورهم، أخرجها يا ربنا من أحشائهم، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا من ظهورهم، اخرجها يا ربنا من دمائهم، اخرجها يا ربنا من اعصابهم، اخرجها يا ربنا من عظامهم، اخرجها يا ربنا من مفاصلهم، اللهم اخرجها يا ربنا من العقل والفكر والادراك، اللهم اخرجها يا ربنا من الذهن، اللهم اخرجها يا ربنا من القوة، اللهم اخرجها يا ربنا من القدرة، اللهم اخرجها يا ربنا من الدين، اللهم اخرجها يا ربنا من القوة، اللهم اخرجها يا ربنا من الصحة والعافية، اللهم اخرجها يا ربنا من الدين، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا الضغينة، اخرج يا ربنا الضغينة، اخرج يا ربنا الحسد الشديد من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا من المعارف والخادمات، ومن المعارف والخادمات، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا ملتهبة، اخرجها يا ربنا حارة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم ابرد حرها، اذهب يا ربنا سوءها، ازل يا ربنا كربها، ان الله سيبطله، ان الله لا يصلح عمل المفسدين، ويخرج اضغانكم، ام حسب الذين في قلوبهم مرض الذي يخرج الله أضغانهم، اخرج يا ربنا الضغائن كلها، احسادا يا ربنا وتفريقا يا ربنا وتكريها، اللهم اخرجها كلها يا ربنا حسدا وحقدا، اللهم اخرجها من الوالد والولد، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها من العائلة الكريمة، اللهم اخرجها يا ربنا من عبادك وإمائك، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من الحاضر والغائب، اللهم اخرج اثرها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا، اللهم فك مرابطها يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ويخرج أضغانكم، ويخرج أضغانكم، ويخرج أضغانكم، اللهم أخرج يا ربنا الضغائن، أخرج الحسد الشديد والحقد الدفين والغل العظيم، اللهم أخرج يا ربنا عليهم، ألقي عليهم، اللهم أخرجه يا ربنا، ألقي عليهم ورموا به، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم ابطل اثره، ابطل اثره من عبدك وامتك يا ربنا، اللهم ابطل اثره مني ومنهم اجمعين يا ربنا، اللهم ابطل اثره، اللهم احل عقده، اللهم فك مرابطه يا ربنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، ويخرج أضغانكم، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، ويخرج أضغانكم، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، ويطهركم تطهيرا، اللهم طهرهم أجمعين يا ربنا من هذه الضغائن، اللهم طهرهم يا ربنا من شرها وضرها، اللهم طهرهم يا ربنا من ألمها ووجعها وورمها، اللهم طهرهم يا ربنا من ألمها وضرها، اللهم طهرهم يا ربنا، طهرهم يا ربنا من شرها ومكرها وكيدها وغلبتها عليهم، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويخرج أضغانكم، ويخرج أضغانكم. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، اللهم أخرج يا ربنا، اللهم أخرج البلاء والأعداء يا ربنا من قلوبهم وصدورهم وأجسادهم ومن رؤوسهم ومن بيوتهم يا ربنا ومن أشيائهم وأغراضهم. بسم الله بسم الله بسم الله، على قلبي وقلوبكم وصدري وصدوركم وجسدي وأجسادكم وعلى الحظ والنصيب. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم أبطل هذا الحسد والحقد عليهم يا ربنا، والضغينة والضغينة اللهم فكها يا ربنا فكها، اللهم صارها يا ربنا، اللهم أذلها وامحوها يا ربنا وأخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها ومن عليها، فاجرا ظالما طاغيا باغيا عاشقا عاقدا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرج هذه الضغينة يا ربنا، أخرج يا ربنا هذا الحسد، أخرج يا ربنا هذا الحقد، اللهم أخرج يا ربنا الضر بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله بسم الله، علي وعليكم وفي وفيكم ومن حل ومن حولي وحولكم. بسم الله بسم الله بسم الله، فالله خير حافظا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، نور على نور. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، نور على نور. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ويخرج أضغانكم، ويخرج أضغانكم، ويخرج أضغانكم، ويخرج أضغانكم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم أخرج يا ربنا الضغينة عليهم، اللهم أخرج يا ربنا أثرها وضرها وشرها ومكرها، اللهم أخرج يا ربنا هذه الضغينة، هذه الضغينة أخرجها يا ربنا، وأخرج الحسد معها والعيون والأنفس والعقد. بسم الله بسم الله بطل، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويخرج أضغانكم، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. اللهم طهارة الآن، طهارة الآن أسألك، باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت يا ربنا لي ولهم أجمعين للحاضر والغائب يا ربنا طهارة من الأضغان والأحساد والأحقاد والأغلال يا ربنا يا عظيم ويخرج أضغانكم ويخرج أضغانكم ويخرج أضغانكم ويخرج أضغانكم ويخرج أضغانكم ويخرج أضغانكم الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون ويخرج أضغانكم ويخرج أضغانكم ويخرج أضغانكم ويخرج أضغانكم ويخرج أضغانكم ويخرج أضغانكم ويخرج أضغانكم بسم الله بسم الله يرقي قلوبكم وصدوركم بسم الله ارقي القوة والقدرة والحيوية والنشاط والإرادة بسم الله بسم الله ارقيكم الله يقيكم من الخوف من الخوف من الخوف والرهبة من الخوف والروع ومن ضغائن الحاسدين ومن ظلم الحاقدين ومن غل الإنس والجن والشياطين وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم إني أسألك يا ربنا تخرج الضغائن كلها أخرج يا ربنا حبالها أخرج يا ربنا سبحها ومرابطها دك حصونها يا ربنا الله أكبر بسم الله بسم الله اللهم اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا هذه الضغائن اخرج يا ربنا معادنها اخرج يا ربنا معادنها اخرج يا ربنا خيوطها اخرج يا ربنا شعرها اخرج يا ربنا كتبها اخرج يا ربنا اوراقها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا بلاءها اخرج يا ربنا الاعداء اعداءها اخرج يا ربنا اعداءها اخرجهم يا ربنا اخرجهم الله اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا بلاءها اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا كرهها اخرج يا ربنا حسدها اخرج يا ربنا حقدها الله اكبر ويخرج اضغانكم ويخرج اضغانكم ويخرج أضغانكم اللهم أخرج يا ربنا الضغائن أخرجها يا ربنا مرسولة مرسولة من الجيران والأقارب اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا وأخرج الأحساد معها يا ربنا والعيون أخرج يا ربنا الأنفس الخبيثة أخرج يا ربنا الأنفس الخبيثة اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء اللهم أخرج يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا الضر اللهم أخرج يا ربنا غلبة اللهم أخرج يا ربنا قهرا اللهم أخرج يا ربنا قهرا اللهم أخرج يا ربنا ضرا اللهم أخرج يا ربنا شرا الله أكبر. اللهم أخرج يا ربنا الضر، اللهم أخرج يا ربنا الشر، اللهم أخرج يا ربنا البلاء، اللهم أخرج يا ربنا البلاء، اللهم أخرج يا ربنا البلاء، اللهم أخرج يا ربنا البلاء، اللهم أخرج يا ربنا البلاء، اللهم أخرج يا ربنا الأعداء. الله أكبر. أخرج يا ربنا البلاء، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا الضر والشر والسحر والحسد والعين. اللهم أخرج يا ربنا كلها كلها كلها، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله، نور على نور. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ويخرج أضغانكم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله. ويمحو الله الباطل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. على الرأس على الرأس. بسم الله تطهيرا. بسم الله بسم الله. على الجسد على الجسد. على النفسية على النفسية على النفسية. وعلى الحظ والنصيب. بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا. ويخرج أضغانكم ويخرج أضغانكم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. اللهم أخرج أضغانهم يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا أضغانهم، اللهم أخرج يا ربنا أضغان الحاسدين الحاقدين الظالمين الطاغين الباغين المعتدين. يا ربنا أخرج يا ربنا ما في قلوبهم. اثر على عبيدك وإمائك يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا مؤثرة ومعسرة، اللهم أبطلها يا ربنا ضارة، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا أبطلها، اللهم أبطلها يا ربنا ضارة، اللهم أبطلها يا ربنا ضالة، اللهم أبطلها يا ربنا ضارة، اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا وأخرج شياطين حولها، أخرج يا ربنا هذه الأضغان، أخرجها يا ربنا وأخرج شياطينها، أخرج يا ربنا ماردا وعفريتا، أخرج يا ربنا ملوك الجن الظالمين والشياطين، اللهم أخرجهم يا ربنا أجمعين، أخرجهم يا ربنا على الضغائن، على الأضغان على الأضغان، على الضغائن على الضغائن، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجها وأخرجهم يا ربنا. أخرج يا ربنا البلاء، أخرج يا ربنا الأعداء، بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله. ويخرج ويخرج ويخرج ويخرج ويخرج أضغانكم. ويخرج ويخرج ويخرج